في كل حرف معاي ويحسبها حبني ما قلتها لك من فضول عاين جوابك بحضوري وش يقول يوقف لك كل حرف معاي شيء وفي بالك يجول أو كان خاف الشوق ومعاني من تبل لا تحسب إني وافر وسهل الوصول ولا تدور أشباهي أنا مالي شبه إن كان شيء وفي هذا فاصل من الفصول لا تختبرني صبر مش للتجربة إلا كياني لو تبيل عشرة طول لا تمسني في كبريائي وتكرباني